خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من شعر أبي الطيب المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. علم ابن رشد. أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن رشد عالم موسوعي من أعلام الحضارة الإسلامية، يعد أحد كبار الفلاسفة على مر العصور. ولد بقرطبة بالأندلس في عام 1126 ميلادية، درس علوم الشريعة والطب والفلك والرياضيات والفلسفة، وألف وصنف فيها أكثر من 100 كتاب، كما تولى القضاء وعمل طبيبا لسلطان الموحدين بمراكش. كان له اهتمام خاص بالتوفيق بين الفلسفة والدين، وبإثبات أن الشريعة الإسلامية حثت على النظر العقلي وأوجبتها. ومن أهم مؤلفاته في هذا الميدان كتاب تهافت التهافت. يعرفه الأوروبيون كأعظم شراح فلسفة أرسطو والفيلسوف المسلم، الذي كان لفلسفته العقلانية الأثر الحاسم في نهضة الفكر وتطور العلوم في أوروبا. يتلخص تأثيره في الفكر الأوروبي من خلال دعوته إلى احترام العقل البشري والتوجه العلمي المستند إلى التجربة الطبيعية وإلى الحوار مع الآخر. في أخريات حياته تعرض ابن رشد لمحنة النفي وإحراق مؤلفاته الفلسفية، ثم أعيد إليه اعتباره قبيل وفاته في 11 من ديسمبر من عام 1198 ميلادية. مثل العائل تعبان. هذا المثل يضرب لإنسان مفكر يشعر بالمسؤولية ويعمل عقله في التفكير في مشكلات الأمور حوله والنظر في عواقبها، فيعيش حياة قلقة لا هناءة فيها. وفي نفس معنى مثلنا الشعبي هذا العائل تعبان، المثل العربي القائل: استراح من لا عقل له. علم ضرس العقل. ضرس العقل هو آخر ما ينمو من الأسنان، يبدأ بالظهور عند بلوغ سن الرشد تقريبا، ويسمى لذلك بضرس العقل أو الحكمة. في نسبة قليلة من الناس يظهر هذا الضرس طبيعيا، لكنه كثيرا ما يظهر جزئيا، وأحيانا يبقى مغمورا في عظم الفك لا يظهر. الظهور الجزئي لضرس العقل يؤدي إلى مشاكل عديدة كالتسوس الموضعي والتهابات وأمراض اللثة المؤلمة. عندما يبقى ضرس العقل مغمورا، فإنه قد يؤدي إلى تزاحم الأسنان الأخرى وتزحزحها، أو إلى إضعاف الفك وتكوين بؤر التهابية قد تمتد إلى الجسم كله. طرفة. ما لك يا أبا الفضل؟ لما لم تذهب معنا إلى السوق اليوم؟ عيني عيني يا جحا تؤلمني، ألا تعرف لها علاجا؟ طبعا، لقد أوجعني ضرسي بالأمس فلم أجد له علاجا أفضل من خلعه، وأظن أن العين كالضرس. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.